وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد أن قال الله تبارك وتعالى بين من ينقضون عهد الإيمان بعد توكيده، وبين من يثبتون على ذلك، وأن الذين يثبتون على إيمانهم فإن الله تبارك وتعالى وعدهم الوعد الحسن في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى وعد به بأن كل من عمل صالح ذكرا كان أو أنثى مع إيمانه بالله تبارك وتعالى، وهو من شرط، لأن العمل الصالح لا يقبل إلا مع الإيمان. قال جل وعلا: فلنحيينه حياة طيبة. وقد شرحنا من معاني هذه الحياة الطيبة في الدرس السابق، وأنها الحياة الطيبة الحياة الطاهرة النظيفة على شرع الله النقي الطاهر، التي يكون قوامها الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، وكذلك أن حياته طيبة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يملأ قلبه بالإيمان فيطمئن ويرتاح ويشعر بالرضا. فالحياة الطيبة الرضا والقناعة بما يكون في هذه الدنيا، وقبول يعني تقلبات الأيام بصدر رحب وبالصبر، وهذا هو يعني هي ملاك الحياة الطيبة. ملاك الحياة الطيبة رضا وصبر وقناعة في هذه الدنيا، وتأمل ما عند الله تبارك وتعالى من الخير، ورجاء فيما عنده، فيكون إنسان له فسحة في الأمل والرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى، ثم سير على الشريعة الطيبة المطهرة. فلنحيينه حياة طيبة، ثم ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم عنده في الآخرة الجزاء وجزاء الجنة، ويعطى بأحسن عمله، يعني أن الله تبارك وتعالى يقوم له أعماله سبحانه وتعالى بأحسن الذي كان يعمله، أفضل يعني مرتبة ومنزلة وصلها في إحسان العمل. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم أرسل سبحانه وتعالى عند قراءة القرآن بوجوب الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، وذلك أن القرآن خير الأعمال التي يعملها العبد يرجو بها وجه الله تبارك وتعالى، وكذلك عند القرآن يكون يعني وسواس وكيد الشيطان، وذلك ليسد على الإنسان سبيل الهدى. فالقرآن المعجزة الخالدة، وهو الدليل البين الواضح، وهو كل الهدى والتشريع، والشيطان حريص على أن يصب العبد عن يعني هذه الآية العظمى، آية الله تبارك وتعالى العظمى ومعجزته الكبرى في إنزال المنذر على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك أرشدنا الله إلى أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان عند قراءة هذا القرآن، حتى لا يعني حتى يبعده الله تبارك وتعالى عن سبيل المؤمن، ولا يصده عنه ولا يشككه في القرآن. قال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى إذا قرأت يعني إذا أردت القراءة ونويت القراءة. وسمى الله تبارك وتعالى هذا الكتاب بالقرآن، ذكرنا مرارا، لأنه أعظم كتاب يقرأ من القراءة، فهو القرآن من القراءة والكتاب لأنه يكتب، وهو أعظم كتاب قرئ على وجه هذه الأرض. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة طلب اللجوء والحماية من الله تبارك وتعالى، والشيطان جنس الشيطان إبليس وأتباعه وذريته، الرجيم الذي رجمه الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه أبعده عن سبيل الرحمة وعن سبيل الهدى. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا بيان أن كذب الشيطان ضعيف، وأن المؤمن إذا كان في حماية الرب تبارك وتعالى فإنه لا سلطان للشيطان عليه، يعني لأن يعني يوسوس له ويطيعه. قال إن المؤمن يعصمه الله تبارك وتعالى من طاعة الشيطان ومن قبول وسواسه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين تولوه. وسلطانه ليس هو قهره واجب، لأنه لا يقهر أتباعه، وإنما الكافر هو طيع عنده، وذلك أنه يعني قد خلاه الله تبارك وتعالى. لما خلى الله تبارك وتعالى الكافر وتركه للشيطان، فإنه الشيطان استذله واستطاع أن يعني يأخذه إلى حيث يريد، كما قال جل وعلا: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقالت الله: لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. فهو وليهم اليوم يعني أنه وليهم، هو حبيبهم ونصرهم، فهم أحبوه واتبعوه وآثروا طاعته على طاعة الله، فلذلك قامت هذه الولاية بينهم وبينهم. فالله خلاه يعني لأن الله تبارك وتعالى تركهم الشيطان، فإن الشيطان أصبح له سلطان عليه. قال: إنما سلطانه على الذين يتولونه، يحبونه ويتبعونه ويسيرون خلفه. مجرد ما يشير إليهم من شيء تجد أنهم يسارعون في طاعته. والذين هم به مشركون، أشركوا الشيطان بربهم سبحانه وتعالى، وذلك أنهم جعلوه له حق الطاعة، حق الطاعة لهذا الشيطان. فكلما أمرهم به من شيء، فتشريع الذي يتبعونه في حياتهم تشريع الشيطان، اتخذوا هذا. فلذلك قال جل وعلا: والذين هم به مشركون، طاعتهم للشيطان. وذلك أن الله تبارك وتعالى من حقه أن يطاع، والطاعة له وحده سبحانه وتعالى. من حكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فالطاعة يجب أن تكون لله تبارك وتعالى. فلما تركوا طاعة الله وأطاعوا الشيطان فقد أشركوه في الطاعة مع الله تبارك وتعالى. والذين هم به مشركون، ضرب الله تبارك وتعالى يعني لهذا مثل في اتباع يعني مشرك العرب في تحليل ما أحلوا وتحريم ما حرموا، فإنه مما أحلوه لأنفسهم أكل الميت، وجاء تشريع الرب تبارك وتعالى بتحريم الميت، وجاء الشيطان يلبس على يعني أتباعه ويجادل المشركون، يجادلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: الشاف أصبح ميت من قتله، فقال: والله قتله. فقال: لماذا تأكلون ما تذبحونه بأيديكم أنتم، ولا تأكلون ما يذبحه الله وما يقتله الله، أنتم أفضل من الله؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين ليوحون، أي الشياطين الجن، ليوحون إلى أوليائهم، هؤلاء المشركون، ليجادلوكم، يقولون: لماذا ما تقتلونه أنتم وتذبحون أنتم، تأكلونه وما يقتله الله ويميته الله، أنتم لا تأكلون، أنتم أفضل من الله. قال: هذا من جدال الشيطان، لذلك أولياء. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهؤلاء قد أشركوا، يعني جعلوا الشيطان ند لله تبارك وتعالى في التشريع فأطاعوه. والذين هم به مشركون، فهذا يكون للشيطان سلطان عليه. ثم قال جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلم. هذا من باب كيد الشيطان للإنسان، وهو أن الله تبارك وتعالى من سنته فيما ينزله على عبده ورسوله محمد أن ينسخ آية فيبدل آية مكان آية. فالشيطان يقعد بعد ذلك، بعد يقعد لهؤلاء يقول لهم: لو كان هذا القرآن من عند الله لما كان هذا التبديل والتغيير، لأن الله لا يغير، ينزل حكم معنى حكم، أما إن الله ينسخ شيء ويأتي بشيء آخر فهذا دليل يعني من لا يستقر عنده الأمر، ودليل من له نظر آخر، إذن هذا القرآن مفتر. فبين الله تبارك وتعالى أن هذا فعله وأنه هو الذي يفعل هذا ولحكم عظيم. قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. الله أعلم بما ينزل قبل أن ينزل الآية الثانية، هو يعلم أنه سينزلها سبحانه وتعالى. ذلك لحكم عظيم، فإن الله تبارك وتعالى قد ينسخ حكم من الأثقل إلى الأخف ومن الأخف إلى الأثقل تربية لهذه الأمة، فقد ينزل الآية يكون فيها حكم التخفيف ثم يأتي بعد ذلك بعد مرحلة فنشدد شيئا ما، مثل ما حصل في الخمر مثلا، فإن الخمر نزل فيها 4 آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، منها يعني الإشارة إلى يعني أن فيها ضرر وفيها منافع لكن ضررها أكبر، كما في قول الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ولذلك ثم لما يعني كان يعني فيه يعني تصادم وتضارب بين الصلاة والخمر نهى الله المسلمين أن يشربوا الخمر يعني قرب وقت الصلاة، فقالوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. ثم بعد ذلك بعد أن تهيأت نفوس المسلمين واستعدوا لقبول حكم التحريم أنزل الله تبارك وتعالى حكم التحريم بعد ذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنزل هذا، لكن نزل هذا بعد أن هي، فهذه الآيات السابقة يعني إنما كانت مناسبة لهذا الوقت، مناسبة لحال أهل الإيمان في ذلك، وذلك أن العرب الأمة التي استقبلت الإيمان أول ناس دخلوا في الإسلام كانت الخمر تجري في عروقه يشربونها، يبدأون صباحهم بالخمر وينتهون يعني مساءهم بالخمر، فهي صبوحهم وهي غبوهم ثم الصبوح والغبو ويشربونها في كل الأوقات، وعندهم الخمر كالماء ويتغنون بها في أشعارهم وفي منتدياتهم، فهي قد خالطتهم مخالطة ولا يكاد يسلم منها يعني إلا قلة القلة القليلة فقط، فهي قد وهي لها ضراوة، ولذلك التخلص منها يحتاج إلى تدرج في الأمر، فكان هذا التدرج من الله تبارك وتعالى حتى وصل مجتمع المسلمين الوقت الذي عندما نزلت آية تحريم الخمر وقال الله تبارك وتعالى فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب، هو شرب قالوا انتهينا يا رب، وكل يعني حطم ما عنده من أنية الخمر وأراق ما عنده وانتهى الأمر وحسن الأمر. وهكذا في يعني آيات الآيات المنسوخة يعني الله تبارك وتعالى إنما يعني كان يهيئ المسلمين، مثل ما كان مثلا آيات في الآيات المكية كلها أمر بكف اليد عن الكفار وعدم الحرب مع تحرك المسلمين إلى أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يقاتلوا، لكن أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بكف اليد، قال خذ العصر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كفوا أيديكم يعني عن قتال المشركين، ثم بعد ذلك نزل أمر الله تبارك وتعالى لهم بالقتال بعد أن أصبح لهم يعني قوة ومنعة يستطيعون بها أن يقاتلوا الكفار، قال جل وعلا أوتم الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فيقول جل وعلا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الله أعلم منزل من كتابه فإن هذا القرآن كله من عند الله تبارك وتعالى، وتبديل آية مكان آية نسخ آية ومجيء آية أخرى، قالوا إنما أنت مفتر يعني قال الكفار للرسول إنما أنت مفتر وإنما بالحصر مفتر يعني كذاب، وأنك أتيتها بهذا القرآن من عند نفسك ولو كان هذا من عند الله لما حصل يعني هذا التبيير ونسخ الحكم، والله جل وعلا قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو ننسيها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير، قال جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم هؤلاء المعترضون على أن الله تبارك وتعالى يبدل آية المكان آية وينسخ آية ويأتي بآية أخرى قال بل أكثرهم لا يعلمون جهال، لعلم العلم الحقيقي، وأن هذا كلام الله تبارك وتعالى، وأنه الذي أنزله، وأنه ينسخ آية محل آية ويبدل آية مكان آية لحكم عظيمة يعني من عنده سبحانه وتعالى. ومن هذه الحكم يعني ما ذكرنا من يعني الرقي بالمجتمع المسلم من وقت إلى وقت، فينزل الآيات في الوقت مناسبة لهذا الوقت، ثم بعد ذلك يؤهلهم الله إلى ما بعده هذا. بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. نزله يعني هذا القرآن روح القدس، روح القدس الروح المقدسة، روح القدس. وجبريل هذا جبريل عليه السلام سماه الله تبارك وتعالى روح القدس، يعني الروح المقدس، يعني المنزه المطهر عن كل ريبة وعن كل إثم. فهو يعني أمين، يعني مؤمن على الوحي، ولا يمكن أن يكذب وأن يفتري. روح القدس، وسماه الله تبارك وتعالى روحا لأنه ينزل بالروح، ينزل بالروح. القرآن روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فالقرآن روح، وسمي جبريل روح لأنه ينزل بهذه الروح المقدسة. وهذه روح لأنها تبعث الحياة في الإنسان بعد أن يكون ميت بالكفر يحيا بالإيمان. أو من يقول الله أو من كان ميتا يعني بالكفر فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا الكافر ميت، الكافر ميت لأنه هذه حواسه لا يستفيد بها، لا يستفيد بها كالميت. لقد رأنا لجهنم يعني كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالكافر ميت لأنه لا يستفيد بهذه الإمكانات، هذه منافذ المعرفة التي أعطاه الله تبارك وتعالى لا يستفيد بها، لا ينظر في أمر ينفعه، ولا يسمع شيئا ينفعه، ولا يعقل شيئا ينفعه، بل يسير في كل ما يضره ويجب عليه الخسار والدمار، فهو ميت هذا. فالقرآن يبعث، القرآن ينير للإنسان طريقه ويبعث الروح في نفسه، فيبدأ يعمل في فكات نفسه من النار، في نجاته، في الرضوان، في أن يسير في طريق الفلاح. قل نزله روح القدس، جبريل عليه السلام الروح المقدسة من ربك، نزله من الله تبارك وتعالى، فهو كلام الله عز وجل. وهنا من ربك يعني يا محمد، ما قال من الله عبيته، وإنما ذكر رب ونسبه يعني نسب النبي نفسه، ليبين أن هذه نعمة فضل من الله تبارك وتعالى أن ينزل كلام الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، بالحق نزولا وبالحق مضمونا، يعني مضمون القرآن، ما في القرآن كله حق، كل ما في القرآن حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فكل كلام القرآن صدق وهي عدل. فمضمون القرآن ما يتضمن القرآن كله دين، ونزوله حق، نزوله من الله تبارك وتعالى على النبي نزوله حق. الله الذي اختار هذا، اختار عبده ورسوله محمد لينزل عليه هذا الكتاب، وذلك أنه العبد الطيب الأمين المستقيم الأهل لأن يقوم بدين الله تبارك وتعالى. فلم يوعد عليه كذبة قط، ونفس شهادة الكفار فيه قبل أن ينزل عليه هذا القرآن أنه الأمين الصادق، وأنه الذي لم يصدر منه كذبة قط. ومعلوم أن من عاش 40 سنة من عمره لا تعرف له كذبة، لا يمكن يأتي بعد ذلك ويكذب. أكبر الكذب يكذب على الله، إذا كان هو ما يكذب على الناس، ما كذب على الناس كذبة، فكيف يأتي بعد ذلك ويكذب على الله ويقول لهم أنا الله أرسلني وجعلني نبي ويأتيني الوحي ويأتيني جبريل أمرني كذا وننزل علي كذا، ويظل يكذب على طول كل حياته بعد ذلك، يظل كل كلامه كذب. مستحيل هذا، هذا مستحيل، هذا أمر محال. فهو الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا عبده ورسوله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزوله حق وهو متضمن بالحق، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال ليثبت الذين آمنوا، وذلك بتنزل القرآن مع يعني الزمان، مو ما نزل القرآن دفعة واحدة، ممكن يأتي القرآن كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، لكن يبقى نزوله دفعة واحدة يبقى تيجي مثلا مشكلات الكفار، تيجي شبه، تيجي يرقون أسئلة. إذا ما نزل بعد ذلك يعني آيات جديدة يصير كأنه فيه أشياء لم يرد عليه، شبه لم يرد عليه. فلذلك كان من حكمة الله تبارك وتعالى أن نزل القرآن يعني نجوم متفرقة، آيات حسب الوقت. فكلما آتى الكفار بشبهة أنزل الله تبارك وتعالى له ما فيه، قال بالنقذف الحق على الباطل فيدمر فإذا هو زاهق. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ليش ما نزل عليه القرآن مرة واحدة مثل ما نزلت بعض الكتب السابقة؟ الله تبارك كذلك لنثبت به فؤادك، فكلما ينزل شيء جديد يكون هذا وحي جديد على الفتن التي يلقاها النبي والمصائب والنبي. ورتلناه ترتيلا، رتلناه ترتيلا، نزلناه يعني على نجوم بعضها خلف بعض. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، وأحسن ترتيلا. ولا يأتونك بمثل في الكفر إلا جئناك بالحق الذي يبحث مثلهم هذا، وأحسن ترتيلا. فهذا يعني كان من حكمة الرب تبارك وتعالى في أن يتنزل القرآن على هذا النحو، على هذا النحو يتفرق على هذا النحو، ولا ينزل كتابا واحدا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، فيكون في تثبيت لأهل الإيمان. إذا كان في خلخلة وشيء يجيهم موعظة جديدة من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زلته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزلتهم إيمانا هم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزلتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلما تنزل السورة تزيد أهل الإيمان إيمانا، يعني يكون هذا وحي جديد وخطاب جديد من الله تبارك وتعالى، ومناسب للوقت وللحالة التي هم فيها وللمشكلة التي حدثت. كما كان ينزل بعد بدر ينزل القرآن، بعد أحد والمصيبة التي فيها العظيمة ينزل القرآن، بعد حادث الإفك ينزل القرآن، فيفسر هذه الأحداث ويبينها ويثبت أهل الإيمان. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى هداية، فيكون دائما الهدى هذا إرشاد دائم من الله تبارك وتعالى وبشرى للمسلمين، ويأتيهم على كل يعني فتنة يصدروا فيها وعمل يقوم فيه يأتيهم بشارة من الله تبارك وتعالى وبشرى للمسلمين. والبشرى هي الإخبار بما يسر للمسلمين المنقادين المذعنين لله تبارك وتعالى. ففي هذه الآيات بين الله تبارك وتعالى حكمة إنزال القرآن يعني منجما على هذا النحو مع الأيام والأحداث، وكذلك حكمته سبحانه وتعالى في أن ينسخ آية ويبدل آية. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني سفاهة عقول هؤلاء الكفار، وأن هؤلاء الذين يعترضون على بعض آيات القرآن الكريم ولا يعني لا يعني تقوم عندهم شبهات لا يمكن أن تكون هي محل شبهة بتاتا. قال جل وعلا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يرشدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهذا انظر من نوع من افتراء الكفار ودفعهم لآية القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم المحكم الذي أحكمت آياته وفصلت من لدن حكيم خبير الذي نزل بهذا الهدى، يجي يتهم الرسول يقولون إنما يعلم أن الذي يعلم محمد هذا القرآن يعلمه غلام رومي كان في مكة رجل حداد قيم غلام رومي، وكان النبي يعني يذهب إليه يجلس إليه ويعرض عليه الإسلام، ولسانه لسان أعجمي ليس لسانا عربيا. فقالوا محمد يروح يجلس عند هذا هو يتعلم منه القرآن. القرآن النزل على محمد هذا إنما يتعلمه من هذا العبد الرومي الموجود في مكة. فالله أخبر بأنه يعلم ما قالته من قال ولقد نعلم أنهم يقولون يعني عن النبي إنما يعلمه بشر. إنما يعلم النبي هذا القرآن بشر. يعني ليس إنما لا يعلمه جبريل. يعني ليس هذا القرآن نازلا من جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الملك روح القدس من الله تبارك وتعالى. لا. قالوا إنما هذا شغل بشر وإنه من هذا الغلام الرومي وهو الذي يفتري هذه القصص ويعلمها النبي والنبي يجيبها. فقال جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي هذا الذي ألحد إليه ومعنى يلحدون يعني يميلون في مقالته في عن الحق أعجمي والأعجمي غير العرب. يعني ليس العرب تسمي كل لسان غير العربي تسمي أعجمي من العجمة وهي عدم الإبانة والعرب من الظهور أصل أعرب بمعنى أصل. فيرون أن لغتهم هي أظهر اللغات في بيان الحقائق وكل لسان بعد ذلك ليس بظهور فإنما هو كلسان العجموات. فيقول فالله يقول لسان الذي يدخلون إليه أعجمي يعني غير عربي وهذا لسان عربي مبين. يعني هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين فكيف يتأتى من الأعجمي الذي لا يعرف العربية أن يعلم وهذا القرآن المعجز الذي يتحداكم الله به ويقول لكم أنتم العرب أهل اللسان هاتوا كلام مثل هذا الكلام. فكيف يعلم الأعجمي الذي يحسن العربية يعلم العربية خلي المعاني وإنما الصياغة واللسان كيف يكون هذا؟ فهذا يدل على ثقافة عقولهم. فإن هذا لا يمكن أن يفكر فيه أي إنسان عاقل إن هذا القرآن يتعلمه النبي من غلام رومي موجود يعني عندهم في مكة. فبهذا من بيان يعني من الله تبارك وتعالى بيان ثقافة هؤلاء المشركين وأنهم لا يعتمدون في دفع القرآن وفي رده وعدم الإيمان به على عقل أو على حكمة أو على نظر. ما في عقل ما في حكمة ما في نظر إنما هي فقط يريدون أن يدفعوا هذا القرآن بأي شيء. فمجرد أنهم يعني هذه شوف يعني هذه يعني قول للأمر بدون أن يكون هناك يعني فيه أدنى شبهة حقيقية ممكن تشتبه على إنسان عنده عقل أو مسكة عقل. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم تهددهم الله تبارك وتعالى وتعالى وبين أن عبده ورسوله محمد لا يمكن أن يكون مفتري لهذا القرآن. قال جل وعلا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. هذه حكم عقوبة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المسلمين. قال إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يؤمنون بها لا يصدقونها. هذه آيات الله منزلة وهي واضحة وبينة وبين أنها آيات الله تبارك وتعالى حقا وصدقا. فالذي لا يؤمن بها الله يقول لا يهديهم الله لا يمكن أن يوفقه الله لهدايته لأن الآيات واضحة أمامه وهو يعلم أنها آيات الله وما يبي يصدقها لا يريد تصديقها فهذا الله يحرمه الهداية. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يوفقهم الله تبارك وتعالى لهذا يعني لأن يصدق وأن يؤمن ما دام هو يرى آيات الله البينة الواضحة ويكذب بها ويدعي مثل هذه الدعاوى إنما يعلمه بشر أو إنك أنت مفتري أو هذه أساطير الأولين يعني تملى عليه فالنبي يكتسبها بكرة وعصيلة من هذه يعني الاتهامات الباطلة التي يتهمون بها النبي وهم يعلمون أنهم كاذبون فيها أنهم كاذبون في كل ما اتهموا به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا هذه حقيقة هذه قضية مثل الحكم عند الله تبارك وتعالى والسنة إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله هذا لا يمكن أن يوفقه الله تبارك وتعالى لا يعرف الحق ولا يؤمن به لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم في الآخرة. ثم قال جل وعلا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وليس هم الكاذبون مو الرسول اللي يفتري الكذب ليس محمد هو الذي يبتلي الكذب الصادق الامين الذي يؤمن ويصدق بآيات الله عز وجل، وانما يبتلي الكذب بالحصر، انما للحصر، انما يبتلي الكذب من الذي يبتلي الكذب؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله، اللي هو يشوف آيات الله ويردها. فهذا الكذاب، هذا الكذاب على الحقيقة الذي يعني قد احب هذا الكذب واستمراره، انما يفتري الكذب، ومعنى يفتريه يعني يخترعه هو، يقول انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. هذا الكذاب، هذا الكذاب على الحقيقة الذي يفتري هذا الكذب لانه لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب. التكذيب في القرآن هذا طبعا كفر، والشبهات التي ممكن ان تعتري القلوب على القرآن ممكن كثيرة، والشيطان حاضر. وهنا بعد توعد الله تبارك وتعالى بعد أن بين هذه آياته وهذا كتابه المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي لا يمكن أن يفتري الكذب. كيف يفتري الكذب وهو الصادق الأمين المؤمن بآيات الله تبارك وتعالى المؤمن بيد؟ كيف يكون مثل هذا مفتري الكذب؟ إذن من اشتبه في هذا الأمر وحصلته شبهة فهذا جاء الوعيد في كل من كفر بآيات الله تبارك وتعالى وارتد بعد أن آمن وعرف أنه الحق. قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه، ثم جملة اعتراضية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم جاء الحكم، قال جل وعلا: ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني من كفر بالله منشرحا صدره بالكفر، يعني انه في قلبه مريد لهذا الكفر وليس كفرا باللسان فقط، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فكل من كفر اظهر الكفر بلسانه وقبل هذا بالقلب، يعني شرح بالكفر صدرا، يعني انه مطمئن بهذا، فهذا أخبر توعدهم الله تبارك وتعالى، قال: فعليهم غضب من الله. وهذه غاية يعني الوعيد، ولهم عذاب عظيم في الآخرة. قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، معنى أكره يعني هدد بالقتل ونحوه، أنه إن لم يرجع عن هذا الدين قتل، كما حصل للمستضعفين من المؤمنين في مكة، فإنهم هددوا بالقتل والتعذيب الشديد كما فعل بسمية رضي الله تعالى عنها، فإنها هدد، عمار ابنه، عمار كان يؤخذ ويلبس درع الحديد، لبسوه الدرع، درع الحديد يعني لباس على الصدر يقي المحارب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني السيف، فيلبس درع الحديد في حر مكة عشان ما يجي عليه الشمس يصير الحديد هذا يحتر يصير مثل النار، ثم يلقى في الشمس، وتيجي يجيبوا صخرة عظيمة كذلك يضعوها فوق صدره، فوق درع الحديد هذا الذي ألبسوه إياه، يجيبوا صخرة يضعوها ويقولوا: لا نرفع عنك حتى تكفر بنا، تكفر بمحمد ونرفع عنك ما انت فيه. فيقول: احد احد احد احد. ويقول لسيده: لو اعلم ان هناك كلمة اكثر من هذه تغيظك، كان اكثر من ان اقول احد احد لقلت. ويأخذ بلال كذلك ويعني يدار به في شوارع مكة ويضرب ويهان، وقتلت سمية رضي الله تعالى عنها، ربطوها يعني بأوتاد من يديها ورجليها في حر الشمس، ثم يعني أجبروها أن تقول أن ترجع للدين، فقالت: والله لا أدنس لساني يعني بكلمة الكفر بعد أنقذني الله منه. حتى أخذ عدو الله أبو جهل حربه وحماها في النار وضربها به في فرجها فقتلها، فماتت شهيدة، فكانت أول شهيدة في الإسلام بهذه الصورة الفظيعة من صور التعذيب. فهذا الأكرديين الذين كانوا يكرهون على هذا النحو، فإن الله تبارك وتعالى يعني أباح لهم أن يقولوا كلمة الكفر باللسان. وقد جاء عمر النبي وقال يعني وشكى للنبي ما يلقى، هو النبي يعني قرأ عليه الآية وقال له يعني إن عادوا فعل، يعني قال إني أظهرت كلمة الكفر باللسان، فقال له النبي إن عادوا يعني إلى تعذيبك فعد، يعني إلى أن تقول لهم يعني ما يريدون. فكان أحيانا يؤخذ المسلم ويقال له يبل الجعل أبي علي، يعني يقول له هذا إله من دون الله، يقول هذا إله، من شدة التعذيب يقول نعم هذا إله. فكان يستدلونهم بالتعذيب على هذا النحو، فقال النبي إن عادوا يعني إن عادوا إلى هذا التعذيب فعد يعني إلى قول كلمة الكفر. فهذا الذين استثناهم الله تبارك وتعالى قال إلا من أكره أي على الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، قلبه متمسك بالإيمان وقول النبي، وإنما أعطى الكفار يعني كلمة الكفر بلسانه. قال جل وعلا ولكن من شرح بالكفر صدره، كان يعني قال كلمة الكفر وهو منشرح الصدر، أو قالها في غير حال الضرورة والاضطرار، يعني لا هو مضطر ولا هو شيء، وإنما قال إنه على دين غير دين الإسلام، حتى وإن كان قلبه يعني مطمئن بالإيمان، ولكن قال في غير ضرورة، ما في أي ضرورة يعني لهذه، وقال كلمة الكفر هو كما قال، هو كما قال، كما قال النبي من قال أنه على غير دين الإسلام فهو كما قال على الاتباع على فعل. فكل من قال كلمة الكفر بدون ضرورة ما في اضطرار فيكون قد كفر بذلك. من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال جل وعلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا يعني تعليل من الله تبارك وتعالى وبيان لماذا توعد الله تبارك وتعالى الكافر الذي ارتد بعد إيمانه وقال كلمة الكفر بعد إيمانه، لماذا هذه العقوبة عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال ذلك يعني هذا الغضب وهذا العذاب بأنهم، أي لأنهم الباغن باء السبب، بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، لأنه أراد أن يعيش مع الكفار ويعطيهم كلمة الكفر ويعيش معهم، فهو يريد هذه حياة الدنيا على الآخرة، لم يثبت ويبقى على دينه وإيمانه الذي يراد به وجه الله تبارك وتعالى. استحبوا الحياة الدنيا نعيش مع الكفار بكلمة الكفر على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافر، الكافر لا يهديه الله تبارك وتعالى. فهذا الذي كفر على هذا النحو وترك يعني الإيمان بغير ضرورة، ما في ضرورة ملجئة للموت، فهذا قد استحب يعني أن يعني الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك إشارة إلى هؤلاء الذين استحبوا يعني الكفر على الإيمان وأحبوا الدنيا على الآخرة، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. الطبع والختم هو على يعني بيان على طريقة إذا عندك شيء يغلق في صندوق أو شيء ثم يعني لا يراد فتحه، فإنما كانوا يضعون عليه رصاص ونحو ذلك ثم يختمونه بالخاتم، معناه أنه أغلق وهذه خاتم يعني صاحب الغلق هذا، فلا يفتح إلا بمعرفة. تقول لك شم معناه بالشم الأحمر أو ختم كان أو الختم بالرصاص، يغلق الشيء ثم يضع رصاص عليه ويختم بخاتم معين إن هذا قد ختمنا عليه، فلا يفتحه إلا صاحب يعني هذا الختم أو يعني إذا أذن له صاحب الختم. فالله تبارك وتعالى شبه إغلاق قلوب هؤلاء عن الفهم انه هو الذي اغلقه وختمه. الطبع تضع الطابع بيد طابع من هنا؟ الرب جل وعلا الذي فعل هذا هو الرب. فاذا من يفتحها؟ ما حد يفتحها، لا احد يستطيع ان يفتحها اذا الله تبارك وتعالى قد اغلق هذا الامر. قال اولئك الذين طبع الله على قلوبهم، بمعنى انه اغلقها وختم عليها وطبع عليها بهذا الطابع طابع الغلق، فلا يمكن مهما حاول يعني احد ان يفتح امر اغلقه الله وختمه يستحيل. اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم، قلب لا اذا طبع عليه معناه لا يفهم، والسمع اذا طبع الله عز وجل معناه لا يسمع، واذا سمع شيء ما يفقه، وابصارهم فيرى الحق ولكن لا يستفيد به وكأنه لا يبصر. قال جل وعلا أولئك هم الغافلون عن الآخرة وعن الدين وعن الرب تبارك وتعالى. والغفلة خلاص أولئك هم الغافلون، الذين يعني أغفر الله تبارك وتعالى قلوبهم على هذا النحو، ختم القلب خلاص يعيش في الدنيا يشرب متع وكذا وكذا، ولا تأتي الآخرة له على بال ولا الإيمان له على بال، لا يفكر ولا في جنة ولا في النار، خلاص أصبحت الدنيا هي كل حياته. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لا جرم، لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أنهم هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم وحرمهم الإيمان في الآخرة هم الخاسرون. يظنون انهم قد كسبوا الدنيا وعاشوا وهذه، لكن في الاخرة هم الخاسرون، وذلك انهم يخسرون انفسهم ويخسرون كل ما كان لهم من شيء، لا مالهم عندهم ولا اهلهم ولا اولادهم، الا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة، الا ذلك هو الخسران المبين. فنفس حتى النفس التي بين جنبيه خسرة، وذلك انه اوردها النار لا هو مرتاح، لا يرتاح في النار، لا يجد يعني وقت شيء حياة ريحه، ولا يموت لا يستريح، بل يظل معذب أبدا على ذنبه. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم قال جل وعلا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم يعني وبعد هذا فاعلموا إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، الذين هاجروا من دار الكفر، الذين عذبوا فيها وأهينوا فيها واضطروا أن يقولوا كلمة الكفر تحت التعذيب وتحت البلاء، هاجروا في سبيل الله بعد ما فتنوا، يعني هذه الفتنة الشديدة، وقد يكون في الفتنة قالوا مرغمين كلمة الكفر، ثم جاهدوا في سبيل الله وصبروا بكل معاني الصبر، صبروا على الفتنة، صبروا على الهجرة، صبروا على الجهاد في سبيل الله، صبروا على الطاعة الله. قال جل وعلا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، إن ربك من بعدها يعني من بعد فتنتهم ويعني قولهم كلمة الكفر ونحو ذلك، بعدها لغفور، غفر الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء ظهر من حالهم أنهم مع الدين، وذلك أنهم هاجروا في سبيل الله، جاهدوا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، صبروا بعد ذلك على الحق، فما تلف من أمر أنهم كانوا في مع الكفار، ولما عذبوهم وأهانوهم قالوا كلمة الكفر امتنعوا عن يعني عن شيء من الحق، فربنا سبحانه وتعالى غفر لهم ما سلف من أمرهم هذا، كشأن عمار وغيره من المستضعفين المسلمين، فإنهم أحيانا تحت التعذيب قالوا بعض يعني كلمات، لكن لما بعد ذلك يسر الله تبارك وتعالى لهم طريق الهجرة فهاجروا، جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صبروا على ما صبروا، استقاموا على أمر الدين، فيخبر الله تبارك وتعالى بأنه مسامح لهم لما سلف من أمرهم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. Thank you.